الثاني أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني التقدير أتسوون بين طالب الرضا ومتعدد للسخط، فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه. ولهذا الواقع أن القول الثاني أسهل بكثير، أحيانا يتحير الإنسان ما يعرف كيف يقدر. نعم خالد. تكون استثناء لأن الفاء تأتي الاستثناء. نعم ايش ايش يقتضي كمال كمال ايش اين نعم لا لكن يكون متصفا بهذا. نعم مثل لو قلت فلان شجاع، هل معناه إن أنه ينتفي عنه البخل أو ينتفي عنه الجبن؟ نعم ينتفي عنه الجبن، فهذه ربما نقول، لكن ما أستطيع الآن أن أثبت بأنها قاعدة مضطربة، أن إثبات صفات الكمال نفي لضدها، لكنها بالنسبة لصفات الله لا شك أنه لضدها. نعم عن الغيب. نعم لا، لأنه لما خرج من عمومه ما خرج ضعف العموم، حتى أني قلت لكم بعض العلماء يقول إنه إذا خرج منه شيء من عمومه سقط عمومه أصلا. نعم نعم نعم، لأنهم ما تعرضوا لها لكن تعرضوا لمثلها وأجله الرسول. الصواب أنه يجوز لكنه خلاف الأولى. يجوز لكنه خلاف الأولى، حتى لولديك الأولى أن لا تهاب لهم شيئا. إن درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الاستفهام هنا للنفي، يعني ليس هذا كهذا. طيب من في قوله أفمن اتبع تمنى موصولة بمعنى الذي. طيب وبماذا يكون اتباع رضوان الله يا أحمد؟ بطاعة الله واجتناب معصيه. كمن باء من هنا ما حضرت، هذا ما تبي حضرت ولا ما حضرت، بسيط اسم موصول، يعني كالذي باء بالسخط. ما معنى باء؟ رجع، كمن رجع بسخط من الله واكتسبه. طيب قوله وبئس المصير، نعم أنت خالد لا أيه يا ناصر، بئس المصير يقول إن هذه الجملة إنشائية